حديث 142 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال شكسي عبد الله كر عمر خدشي وبي رازيبة يقوتي كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا يعني ظلام وجنكا بيك با الوقت پیغمبر اسلام خود السربن دس نویجشش ظلام الگل جنكا خو هر دوكا بيك با دس نویجشش خوش جدا نتكرد.